فوائد: الفائدة الأولى وجه انحصار النسبة بين كل عددين في النسب الأربع، أن العددين اللذين فوق الواحد إما أن يكونا متساويين فهما متماثلان، أو متفاضلين لا ينقسم أحدهما على الآخر، ولا ينقسمان على عدد ثالث إلا بكسر، فهما متباينان أو متفاضلان لا ينقسمان أحدهما على الآخر ولكن ينقسمان على لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا ينقسمان على ثالث فهما متباينان عندكم أو متفاضلين أي متفاضلين أو متفاضلان متفاضلان عندكم أي أنا عندي غلط عندي فهما متباينان أو متفاضلين يعدل متباينان أو متفاضلان من اللي عنده استاذ من اللي عنده صفحة آخر شيء أصله أجل وش أنت وش بعندك يبدأ طيب وآخر شيء لا لا آخر شيء فيها مش أكيد عندك وأنت مساك أي قبل عمر الشباك قبل اي قبل تتهم غيرك وانت قبل المناسبات اي قبل المناسبات امس سطرين اصول سبعة اجل بعد وين التصحيح شوف التصحيح شوف هذا طلعت يبدي التصحيح العنوان الجديد هذا التصحيح طيب فوائد أجل من الآن عدلها لا تنسى واللي بعدها أيضا نفس الشيء إيه ولكن انقسم العدد الثالث غير الواحد فهما متوافقان في الجزء الذي انقسم على مخرجه أو متفاضلان أجل هذه عندي أو متفاضلين أجل هذه عدلت وذيك ما عدلت قسمان على عدد ثالث غير الواحد فهما متوافقان في الجزء الذي انقسما على مخرجه أو متفاضلان ينقسم أحدهما على الآخر بلا كسر فهما متداخلان الفائدة الثانية متى حصلت الموافقة في جزء أصغر لم يلتفت إلى الجزء الأكبر فإذا اتفق العددان في الربع مثلا وفي النصف اعتبرنا الربع لأن ذلك أقصر الفائدة الثانية فمثلا 12 و8 بينهما موافقة في أي شيء بينهما توافق في النصف وبينهما توافق في الربع لأن 12 لها نصف والثمانية لها نصف لكن أيضا بينهما توافق في الربع وهنا نأخذ الأصغر وندع الأكبر صحيح من جهة يعني لو أخذت النصف النتيجة صحيحة لكن سوف تطول لأن بدل مثل ما يخرج عندك التصحيح 36 18 ربما يخرج 36 بدل من ما تكون تقول مسألة تصح من 12 سوف تصح من كم؟ 24 تطويل وإلا يعني العملية من هذه التصحيح هي واحدة ما في شك لكن من حيث الصناعة صناعة الفرائض نقول غلط